يقول ما دام انهم عازين على الاقامه مده طويله اشهر متتابعه ويعملون ما نبيح لهم ان ينقصوا الصلاه ويكثروا هذه المده وهم يعملوا. جاءوا لاجل هذا العمل واقاموا لاجله، لم يكونوا مثل الذي جاء لغرض يترقب انقضاءه بعد بكره بعد يوم بعد يومين، فهو على هبة المسافر. هؤلاء عزموا على الاقامه. بالنسبه للقول اللي بيقول لو هو عنده شغل ومسافر الشغل ده شايفين الا بعد 4 ايام، يعني هياخد اكثر 4 ايام، يخسر 4 ايام وبعد كده يتم ولا يخسر على طول؟ لا يتم على طول، اذا عرف انه سيقيم على كلام الفقهاء يتم من اول يوم. طب بالنسبه للقول اللي الشيخ الموفق في الموضوع اللي بيقول ان ايه، ولنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في السفر دون تحديد، وعلى ذلك الخلفاء الأربعة، وعلى ذلك الصحابة والتابعون، وكان السلف يسافرون بالسنين إلى بلاد الشام فيقصرون ولا يجمعون. هذا يعني كأن كلام ابن قدامة في نفس الجمع، فالرد على من يجمع وهو مقيم، أو فالرد على من ينكر الجمع إذا كان المسافر ليس بعازم على الإقامة. ويستدل به على الصحابة أنهم أقاموا في الشام مثلا أشهرا ينتظرون أن ينفتح لهم الطريق لما نزلت السلول هناك وحالت بينهم وبين السفر، فجلسوا كل يوم يأملوا أنها تذوب هذه السلول وتتوقف ويسافرون، فصاروا في خيالهم على طرف البلد ينتظرونها، صاروا في حكم المسافرين فصاروا يقصرون مع إقامتهم مدة طويلة. على كل حال ما دام أن الإنسان عازم على الإقامة في هذه البلد هذه المدة متحقق بأنه سيقيم فله أن فعليه أن يتم، وإذا كان مترددا ولا يدري فله أن يقصر. عبد الله هنا ذهبوا وهم مخيمين مسافر بعيد على مثلا 40 كيلو 50 كيلو، وهم في نيتهم ان يجلسون شهرين، هل لهم ان يقصرون ولا يجلسون؟ يعني ذهبوا للمصيف او ذهبوا لانتداب العمل او ذهبوا للتفرج. المصيف يعني المذهب. نعم. والله في الحاله هذه يمكن ان يقال لهم ما دام انهم بخيام وانهم بطرف البلد، لكن ما دام انهم عازمين على الاقامه وانهم في حكم المقيم فالافضل لهم الاتمام، وان قصروا فلا باس ان شاء الله. ايش مين هذا الخيام؟ يعني صحيح ما هناك يعني الزام بالخيام، لكن من كان على اهله الرحيل سواء في خيام كما كان الرسول واصحابه، او مثلا في بيوت شعبية يعني لاطئة ليست مثل بيوت سائر أهل البلد نزلوا فيها للتذكر، أو هي مثلا عريس نزلوا فيه للاعتبار، يعني أو في صحراء نزلوا في غير بناية، نعتبرهم كأنهم مسافرون كالمسافر الذي يكون في يأتيه الليل مثلا أو يطيلوا له الطريق ويبني خيمة. لكن المكان ما كان يعني المكان الذي استأجره ما فيه مكيف ولا فيه ثلاجة ولا فيه مثلا غسالة ولا فيه الخيمة ما فيها مكيف ولا فيها الأشياء أو أخر الصلاة. هل فيه نص عن مصدر التحليل 4 أيام؟ والله يا لا إقامة الرسول قبل مك يعني قبل أن يقيم قبل أن يسافر إلى عرفة. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت من المنزل يقصد الصراط حتى يرجع، ما بدأ على عدم الكراهية؟ على كل حال الثابت أنه عليه الصلاة والسلام في أسفاره من حين يخرج من المدينة يقصد حتى يرجع، ولم يعهد أنه أتم في وقت من الأوقات، ولم يعرف الإتمام إلا في عهد عثمان لما أتم بمنى واعتذروا عنه بأنه أراد أن يبين للعامة

وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك، خرج فصلى الضحى والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ولا بكل حال يمكن أنه فعل ذلك لأجل عذر من الأعذار التي صلى وجمع بينهما في المدينة. وبكل حال الجمع في يعني الجمع النازل قال به بعض العلماء كالشارح هنا أبو الغيان وغيره من العلماء الذين أباحوا ذلك، سيما أكثر فقهاء الحنابلة قالوا إن الجمع رخصة من رخص السفر، فإذا رخص للمسافر في القصر تابعه الجمع، هذا أكبر دليل لهم. وهذا الحديث إذا كان ثابتا يعني قيل به فهو دليل لهم، ولكن لعلك تقرأ ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد فإنه وضح أن الجمع خاص بالسائق، وأنه لم يثبت دليل قاطعا في الجمع حالة النزول. صلى الله عليك يا شيخ، المرأة إذا صلت وتحمل قبل الرضيع وعليه نجاسة في صلاتها شيء؟ قبل الرضيع؟ أي تحمل معها وهي تصلي وفيه نجاسة. ما يصلح أن يصلي الإنسان وهو حامل للنجاسة. إذا كان عليه نجاسة قالوا ولو في قارورة. الرسول عليه السلام عندما حمل إمامة تأكد من طهارة بدنها وثيابها، لا بد أنها مطهرة. صلى الله عليه وسلم. شيخ درسنا الثاني اتفقنا على أنه في الفرائض